شبكة الذكر الحكيم تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده

الأنهار فمن

Wow. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إنه هو الغفور الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

فنعم أجر وقيل